أذكارا كثيرة أجرها عظيمة، ولكن لم تذكروا ذكرا أجره أعظم، وهو قول صلاة الفاتح ولو مر طوع. أحسن، تذكرت السؤال. الأخ الذي طرح هذا السؤال يقول: عندما تحدثنا عن فضل الذكر وعن بعض الأذكار التي تضاعف فيها الأجور، مثل الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يعني كان له عدل 10 رقاب ورفعت أو رفعت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد ولم بأفضل مما أتى به إلا شخص عمل مثل عمله. ومثل ما ذكرنا من تلاوة القرآن، لا أقول أن الحسنة 10 أمثالها، في كل حرف حسنة 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. يقول الأخ الكريم صلى الله لنا وله الهداية والتوفيق وأن يشرح صدره الحق، يقول: تركتم أمرا أعظم من هذا كله، وهو أجر صلاة الفاتح. والسبب الذي جعل السائل أو غيره يقول مثل هذا الكلام، لأنه جاء في كتاب جواهر المعاني وفي كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، ما خلاصته أن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 6000 وفي رواية 600,000 مرة. مجرد أن تقرأ هذه التي عبارة عن سطرين فكأنما تقرأ القرآن قرأت القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل غزوة، لعل هذا هو بيت القصيد، لأن عند شيوخ الطرق عندهم أهم شيء تكثير النساء ولو يتجاوز الحلال. وكل مرة، يعني شوف 400 غزوة اضربها في 600,000، ثم كل غزوة بألف زوجة من الحور العين، يعني تزوج ممكن بلايين مبلينة من إيش؟ من النساء من الحور العين. من يقرأ هذه الصلاة المبتدعة التي لا أصل لها في الدين ولا في الشرع، وإنما جاء بها خرافي عميل من عملاء فرنسا قبل نحو 2 قرن من الزمن، وزعم أنها نزلت عليه وحيا من الله سبحانه وتعالى، وأن نزل عليه مباشرة من الله عز وجل، وهي التي يسمونها صلاة الفاتح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح إيش؟ لما أغلق، والخاتم لمن سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط مستقيم، وبعضهم يقول إلى الأسقم، فحرفها العجمة فجعل بدلا من المستقيم إيش؟ الأسقم. هذه صلاة الماتح مدري الفاتح. هذه الصلاة أو هذه اللفظة خرافة. أفضل صلاة نصلي بها على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه ولا تكون بخلاء. أفضل صلاة يصلى بها على الحبيب صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي لا تصح الصلاة بدونها، وهي أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد. وقد جاءت رواية ليس فيها في العالمين. المهم، هذه الصلاة الواجبة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وقد اختصرها الصحابة. كيف فهم أنهم اختصروها؟ من أي لفظ؟ عندما رووا ليش الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصروها في جملة قصيرة، قالوا: صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة التي ثبتت عن الصحابة وهي اختصار لهذه الصلوات في غير الصلاة. إذن ما خرج عن ذلك سواء صلاة الماتح هذه أو الطريقة التي يغنون بها في قصائد شعرية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمايلون ويتراقصون كما تتراقص النساء، هذه لا تقبل عند الله لأنها بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منها منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذه الصلاة الفاتحة المسمى بالفاتح من أعظم البدع التي اخترعت في هذا العصر أو قبل هذا العصر بقرنين، من أعظم البدع وأخطرها، لأنها وصلت إلى حد كنا في بلد ما سنة 1402 من بلاد المسلمين وجاءنا طالب يردد صلاة الفاتح، قلنا لماذا أنت لا تصلي على السلم أو تقرأ القرآن؟ قال والله يعني قالوا لنا هكذا الشيوخ، وأضافوا قالوا القرآن اتركه لأنك لا تتحمله ولأنه قد يحرقك إلى سابع نسل من نسلك. ألا تتصورون أن هذه منظمة تريد إبعاد الناس عن القرآن؟ هذا الذي نتصوره، يعني من يقول هذا الكلام لا شك أنه يريد قصدا، هنا ندخل في نيته، نقول هو قصد إبعاد الناس عن كتاب الله جل وعلا، وإلا فلا يقول عاقل أن ثمة شيئا أعظم من كتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فاحذروا من صلاة الفاتح فإن القول فيها قادح، وإنها من الفضائح، وإنها من القول على الله وعلى رسوله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإن رددها من رددها، وإن رددها من يصوم النهار ويقوم الليل فهو كذاب، إن رددها من يصوم النهار ويقوم الليل، إن اعتقد أن شيئا أفضل من القرآن فهو كفر. فانتبهوا، هذا الأمر في غاية الخطورة. نحن عندما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية أو مختصرها صلى الله عليه وسلم كم تكتب لك حسنة؟ الله أكبر 10 حسنات، سبحان الله، كلمة صلى الله عليه وسلم خلاص تكتب لك بإذن الله 10 حسنات. لكن عندما تأتي بهذه الكلمات المبتدعة الخطيرة التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها أحد من المسلمين طيلة 12 قرنا حتى ابتدعها هذا العميل الفرنسي الذي الآن يعبد من دون الله في بعض البلاد، يذبح له وينذر له ويستغاث به من دون الله ويحتفل وتجعل له أعياد كلها شركيات في كل عام، لا شك أن هذا العمل منكر وعمل شركي، فدعاء غير الله شرك بالله جل وعلا كما تقدم لنا غير مرة أمثلة ذلك. والذي قلت لكم إنه من أسباب تفرق كلمة المسلمين اتخاذ هذه القباب واتخاذ هذه القبور التي تعبد من دون الله جل وعلا والتي تنتشر في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يردهم إلى دينهم ردا جميلا وأن يجمعهم على كلمة التوحيد وتحت راية التوحيد، فإن هذا هو طريق النصر على الأعداء وعلى إخوان القردة والخنازير. أما بالشعارات لا ننتصر، وبالصياح لا ننتصر، وبالمظاهرات لا ننتصر، وبالأكاذيب واتهام النيات لا ننتصر، والغمز واللمز لمن قاموا بواجبهم نحو إخوانهم والله لا ننتصر بهذا الغمز واللمز، والاتباع أراذل الخلق الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجهم في بعض المواقف لا ننتصر. وأي طريق غير طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لا يمكن الانتصار. الانتصار يكون بنصر دين الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين أهل السنة في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين أهل السنة في كل مكان. اللهم مكن لهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم تحت راية التوحيد، اللهم اجمع كلمتهم تحت راية التوحيد، اللهم اجمع كلمتهم على العقيدة الصافية الصافية من كل كدر، اللهم اجمع شملهم على هدي الكتاب والسنة، اللهم وحد صفوفهم على هدي الكتاب والسنة. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود وجميع الكفرة والمشركين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصرنا عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وننبه إلى خطأ في هذا الدعاء لا يقال ويذل، بل تدعو لهم بالهداية. صلى الله